لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه النوازل أو فقه نوازل الصيام للدكتور عبد الله ابن حمد، وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة الخامسة. عند النازلة الخامسة قال: غازات التخدير. غازات التخدير، يعني هذه النازلة، يعني قبل أن نتكلم عنها، يعني تعنى بالكلام عن يعني حكم التخدير الطبي، حكم التخدير الطبي للمرضى ونحو ذلك. لكن هو هيركز على نوع معين من التخدير، نوع معين من التخدير، وهو الغازات. وهو الغازات، قال: التخدير له أنواع كثيرة وطرق شتى، وإنما نريد منها في هذه المسألة أن نبحث نوعا واحدا من أنواع التخدير، وهو ما يتعاطى عن طريق الأنف بهذه الغازات، اللي هو البخاخ، البنج. يعني في بنج بيبخ في الأنف أو الفم أحيانا، يوم يبخ بنج، يسموه البنج الموضعي. نعم. قال: وإلا فإن التخدير يحصل بهذه الغازات التي تستنشق، ويحصل أحيانا بطريقة الإبر الصينية، ويحصل أحيانا بالإبر التي تكون إما باللفة أو الوريد أو نحو ذلك. يعني إما بالغازات البخ أو بالحقن عموما، سواء كانت هذه الحقن حقن صينية، أو كانت هذه الحقن في الأوردة، أو في اللثة زي دكتور الأسنان بيدي إبرة في اللثة نفسها، أو في الأوردة، أو أحيانا بتعطى في الفقرات، يعني بتعطى مخدرات، هذه الحقن المخدرة في الفقرات. قال: أو نحو ذلك في طرق كثيرة، لكن ما نريد أن نتكلم عنه هو ما يتعاطى عن طريق الأنف. المسألة هنا متعلقة بما يتعاطى عن طريق الأنف، لأن الأخرى، الأشياء الأخرى هتأتي معنا في الكلام عن الحقن عموما، عن الحقن عموما. قال: أو الفم، ما يتعاطى عن طريق الأنف أو الفم، يعني البخ المخدر اللي فيه، اللي هو بطريق البخاخ. من هذه الغازات، هذا الذي يتعاطى عن طريق الأنف من الغازات، نريد أن نبحثه في أكثر من موضع. نريد أن نبحثه في أكثر من موضع. قال: أولا، يعني أول موضع، الفطر بعملية التخدير، ثم نأتي بعد ذلك إلى الأثر، وهو كون الإنسان يتخدر، هل يفطر بذلك أو لا يفطر. يعني هذه الصورة لها وجهين إن صح التعبير: الفطر بعملية التخدير، ثم نأتي بعد ذلك إلى الأثر، وهو كون الإنسان يتخدر، هل يفطر بذلك أو لا يفطر. طيب، هذه الأشياء تخدر، تذهب الإحساس في الموضع الذي توضع عليه، في الفم أو في الأنف أو نحو ذلك. طيب، هل هذه الأشياء تفسد الصيام؟ قال: نبحث في هذه المسألة الأولى عملية التخدير ذاتها، هل يحصل بها فطر، هل يحصل بها فطر أو لا. قال: حينما توضع هذه الغازات أو نحوها على الأنف أو الفم، فيستنشقها المريض، ثم يحصل له بذلك التخدير. هذه الغازات التي توضع على الأنف أو على الفم فيستنشقها، مجمع الفقه الإسلامي اتخذ فيها قرارا في دورته التي ذكرتها لكم على أنها لا تفطر. يعني مجمع الفقه الإسلامي حكم بأنها لا تفطر، اللي هي البخاخات، البنج، اللي هو البنج الموضعي الذي يكون عن طريق الأنف أو الفم. يقول: وقد ذكر بعض الفقهاء الذين بحثوا في هذه الغازات بأنه ليس لها أجرام، وأنها تستنشق عن طريق التنفس، وتذهب إلى مجاري التنفس. شبه إيه هي هنا؟ شبه بخاخ الايه الرب، شبه بخاخ الرب. قال وبالتالي فانها لا تنفذ الى الحلق، ولو نفذت الى الحلق فما ينفذ منها يسير مما يعفى عنه، ولا يحصل الفطر به قياسا على ما يبقى في الفم بعد المضمضه. نفس الحكم في الايه البخاخ الرب، انه بخاخ الرب الراجح انه لا يفسد الصوم، من باب ان هذا الذي يدخل يدخل الى الشعب الهوائي، وما حتى وصل الى البلعوم فهو شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن ما يبقى من الايه من المضمض. قال هذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة. وقد ذكر لي أحد الإخوة بالأمس من الأطباء أن هذا الذي يوضع على الأنف للتخدير يصاحب أحيانا عملية إدخال، لعله يقصد يصاحبه أحيانا عملية إدخال المنظار إلى المعدة. يعني بيقول إنه حد من الأطباء قال له إن ده بعد ما بيدوله المخدر ده في الأنف يروح مدخلين من الأنف إيش منظار، عشان كده بيدور المخدر ده قال إلى المعدة. يقول إن هذا التخدير يكون معه أحيانا بعض البخار أو المواد التي تصل حتما إلى المعدة. يقول ذكرت لكم الآن قرار مجمع الفقه الإسلامي، وذكرت لكم ما ذكر لي أحد الإخوة الأطباء أنه يصل إلى المعدة من هذه الغازات مواد تصل حتما إلى المعدة، وهذه المواد لها أجرام وتمتص في المعدة. فإذا كان ما يقوله الأخ دقيقا، بحيث أن هذه الغازات يكون معها مواد متحللة، بخار ماء، مواد كيماوية وغير ذلك، تصل إلى المريء ثم إلى المعدة فتمتصها المعدة، وكان هذا المقدار كثيرا، فإننا نقول إنه يفطر. لكن مجمع الفقه الإسلامي والذين بحثوا هذه المسألة يقولون إنه لا يصل إلى المعدة من ذلك شيء يذكر. والحقيقة الميل لكلام المجمع الفقهي من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء جمع من العلماء، وقبل ذلك أو الوجه الأول أن هؤلاء ما يقولون بذلك إلا بعد الرجوع إلى الأطباء ولجان متخصصة في ذلك، وليس طبيبا واحدا. نعم. وما يصل فهو داخل فيما يتسامح فيه مما هو يسير، كما يبقى في الفم بعد المضمضة أو ما يصل إلى المعدة بعد المضمضة. هذه مسألة، هل يقع الفطر بعملية التخدير؟ يقول طيب نقف هنا وقفة كده أو نحاول نفصل المسألة تاني. يبقى لو خد البخ اللي هو تخدير دوات، هل هذا الغاز الذي دخل هذا، هل هذا يفسد الصوم أم لا؟ فهذه المسألة الصحيح فيها أنه لا يفسد الصوم، أنه لا يفسد الصوم. شأنه شأن الإيه؟ بخاخ الرب، شأن بخاخ الرب، فإنه يدخل إلى الشعب ولا يدخل إلى الجوف، حتى ولو وصل منه شيء إلى الجوف فهو إيش؟ يسير جدا، فهو يسير جدا. قال نأتي بعد ذلك إذا قلنا إن التخدير لا يفطر، كما هو قرار المجمع، مجمع الفقه الإسلامي. ننتقل بعد ذلك إلى ما يحصل للمريض بعد عملية التخدير مما يشبه الإغماء التام، لأن التخدير هذا المقصود منه تخدير المريض، سواء كان موضعيا أو تخديرا كليا. يعني سواء كان ده بيخدر جزء من الجسد ولا بيخدر الجسد كله. فإذا قلنا إن عملية التخدير لا تفطر، نأتي بعد ذلك إلى ما يحصل بعد تعاطي هذا المخدر، فنقول ما يحصل للمريض بعد ذلك له حالات. هنا هيتكلم عن بعد ما خد المخدر حصل له نوع من الايه التخدير الموضعي او الكلي، يعني المكان ده اما مش حاسس بيه كله اللي هو اللي مثلا خد فيه المخدر، او جسمه كله ما هوش حاسس، فبالتالي في اجزاء من الجسد ربما يغيب عنها الايش الادراك. نعم. قال له حالات. الحالة الأولى أن يكون فقدان الوعي جزئيا. فابتداء كده هو هيتكلم عن مسألة فقدان الوعي جزئيا ولا كليا. فقدان الوعي جزئيا ولا كليا. طيب أن يكون فقدان الوعي جزئيا ابتداء كده حكمه ها إنه يعني فقدان الوعي جزئي، إما إنه مش حاسس بجزء في جسمه أو إنه هو هيغيب عن وعيه فترة بسيطة، جزء فعلا من اليوم، مثل أن يكون فقدان الوعي مثلا لمنطقة الجهاز التنفسي أو جهاز البلعوم والمريء، مثل ما يحصل عند المنظار. فهذا فقدان للوعي في جزء معين، وهو ما يسمى بالتخدير الموضعي، لا يغيب معه العقل ولا الإحساس ولا الإدراك. يبقى لما بيخدر الطبيب مثلا الفك، مثلا يخدر الأنف عشان هيعمل فيها حاجة ولا حاجة، كل ده ما بيغيبش معه الإيش؟ الإدراك. قال وهذا لا يحصل به الفطر، لأن الإنسان لا يزال بقواه العقلية ويستصحب النية إما حقيقة أو حكما. ده مش هيفسد الصوم. ليه؟ لأنه إما إنه هو مستصحب النية حقيقة أو حكما. هو ليه الكلام هنا على مسألة فقدان الوعي؟ علشان مسألة النية. لأنه الإنسان لو غاب عن وعيه بالكلية هيبقى فيه كلام في مسألة الإيه؟ النية ونحو ذلك. فهذا الإنسان على هذا الوصف الأول اللي هو إحساس مثلا في جزء معين في جسمه، لكن إدراكه موجود. إذن فالنية إيه؟ موجودة حكما وحقيقة. حقيقة اللي هي بتكون في البداية، يعني اللي هو بدأ بها الصيام، ده اسمه حقيقة النية اللي هو بدأ بها الصيام. وحكما اللي هو إيه؟ استمرار الإيه؟ النية موجودة فيه أثناء الصيام. الحالة الثانية أن يحصل له تخدير كامل، بمعنى أنه يتعاطى هذا المخدر ثم بعد ذلك يفقد الوعي بالكلية. فهل يفسد الصوم بذلك أو ما يفسد؟ قال فقدان الوعي بالكامل له حالتان أيضا. طيب خد البنج فقد الوعي بالكلية، له حالتان أيضا، ها تتوقع الحالتين إيه؟ تخدر كليا او تخدر كل اليوم. يعني اما تخدر جزء من اليوم او تخدر الايه اليوم كله من طلوع الشمس الى غروبها. قال الحاله الاولى ان يفقد الوعي جميع النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس، بمعنى انه ما يمر عليه من الصيام وفي حاله افاقه او تذكر لصيام، ما يمر عليه من الصيام وهو في حالة إفاقة أو تذكر لصيام، ده من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مخدر، خد البنج وليكن عافانا الله وإياكم، دخل عملية من قبل الفجر بدقائق وخلص العملية بعد الإيه؟ بعد المغرب، وهو في حالة يعني غياب بسبب البنج. الحالة الثانية أن يكون هذا التخدير في جزء من النهار، يعني ساعة ساعتان ثلاث ساعات، ثم يرجع إلى وعيه مرة أخرى. قال فأما الحالة الأولى، حكم يعني الحالة الأولى، قال لو أعطي المخدر مثلا قبل طلوع الفجر وبقي مخدرا حتى غربت الشمس وكان من الليل عازما على الصيام ناويا للصيام، لكنه لما كان قبل الفجر بعشر دقائق أعطي هذا المخدر فبقي مخدرا حتى غربت الشمس، فهل يصح صيامه أو لا يصح؟ برأيكم قبل ما نفصل، يصح ولا لا يصح؟ اللي يصح يقول لي، اللي يصح صيامه يقول لي، واللي لا يصح يقول لي. ها ها لا يصح لأنه لم يأتي بالعمل على حق القتل، كإنسان نوى أن يعمل طاعة من الطاعات لكنه لم يفعل على حق القتل. عايز تقول النية يعني؟ هو نوع لكنه لم يعمل. طيب شيخنا هو أصبح يعني عقله زال وزوال العقل لا تكليف معه. أيوة ماشي، كلية طب ما هو النائم برضو نفس الكلام. النائم شيخنا لا يزول به الإحساس. ليه ما يزولش الإحساس؟ ليه ما النائم بيزول به معه الإحساس؟ لا مش نسبيا برضو، ما الاثنين زي بعض، الاثنين ما عندهمش إدراك، الاثنين ما عندهمش إدراك. أنا بقول كده ليه؟ عشان نحاول ننشط بس أذهاننا. حتى الفقهاء اختلفوا في مثل هذه الحالة، فبعضهم قاس على النوم، قال لا ده طالما نوى أصلا قبل ما يعني يخدر، طالما نوى الصيام يبقى إيه؟ صيامه صحيح زيه زي ليش النائم. والبعض الآخر قالوا لا، وده الأصح يعني. قال الكلام في هذه المسألة هو كلام أهل العلم في مسألة إذا أغمي على الصائم النهار كله، لأن مسألة التخدير مثل مسألة الإغماء، إن لم يكن التخدير أبلغ، لأن التخدير يكون بفعل الإنسان. وجمهور أهل العلم على أنه إذا خدر النهار كله فإنه لا يصح منه صيام. جمهور أهل العلم على أنه إذا مضى عليه اليوم كله في حالة إغماء وعليه في حالة تخدير فإن صيامه غير صحيح. قال والعلة في ذلك هي أن الصيام إمساك بنية، وهذا لم يصح منه أن يقال أمسك بنية، لأن هذا ليس معه وعي إطلاقا. والصيام كما تعرفون أنه تعبد لله سبحانه وتعالى، ولهذا قلنا في تعريف الصيام بالأمس أنه إمساك بنية عن المفطرات، إمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الذي فقد الوعي بالكامل لا تصح منه النية، لا حقيقة ولا حتى حكما، لا حقيقة ولا حتى حكما، وبالتالي لا يصح صيامه. ومن أهل العلم من قال إن الإغماء أو التخدير كما هو حاصل الآن في هذا الزمن إنه لا يفسد الصيام قياسا على النوم، كما لو أن الإنسان نوى الصيام ثم نام قبل طلوع الفجر وما أفاق إلا بعد دي غروب مش طلوع دي وما أفاق إلا بعد غروب الشمس، فإن هذا نام النهار كله وغاب معه العقل والإدراك. فإذا قلتم إنه يصح هنا فإنه يصح هناك، فإنه إذا صح من النائم صح من المغمى عليه، ولا ريب أنه يختلف المغمى عليه أو المخدر عن النائم. لا هو كده بيعمل إيه؟ بيعترض بقى على القول ده، بيقول هو لا شك إنه لا أنه يختلف المغمى عليه أو المخدر عن النائم، فبيقول يعني ما ينفعش القياس على إيش؟ على النائم. المخدر هو المخدر قصوا على من في الأول؟ على المغمى عليه، وقاسوا الاثنين على الإيه؟ على النائم. قال ولا ريب أنه يختلف المغمى عليه أو المخدر عن النائم، فالنائم معه نوع إدراك، وأما المغمى عليه أو المخدر فإنه ليس معه إدراك بالكلية. ولهذا الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن الصيام حينئذ لا يصح إذا خدر النهار كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت تلاحظ في الصيام معنى أن الإنسان يمتنع طاعة لله سبحانه وتعالى وتعبدا يدع من أجلي، فالترك هنا من أجل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصيام. أما ما يكون من ترك للطعام والشراب دون أن يكون في ذلك قصد الصيام فإنه حينئذ لا يكون صياما ولا يكون إمساكا، تماما مثل لو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب ونحو ذلك على سبيل الحمية أو الرجيم، يعني الحمية هي الرجيم يعني إنه بيعمل كده عشان يقلل وزنه يعني أو نحو ذلك. فالذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة، وأنه لا يصح صيامه اللي هو مخدر ليه من أن طلوع الشمس إلى غروبها، وقياس على النائم فيه نظر. لماذا؟ لأن النائم إذا نبه تنبه، مش هو نفسه مع إدراك، لا هو معهوش إدراك، لكن إذا نبه تنبه. أما المغمى عليه والمخدر فهو فاقد لذلك، ولذلك ليس يعني المخدر أو المغمى عليه كالنائم. ولذلك فالمخدر والمغمى عليه إذا كان ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها فصومه غير صحيح، فصومه غير صحيح. بل النائم نفسه وإن صح صومه لكن قل أجره، لكن قل أجره. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه لأجلي، يدع شهوته لأجلي. فأين هو الشعور بهذا وأين هو قصد هذا؟ ضعيف عنده، ولذلك أجره ضعيف. النائم من أول النهار لآخره أجره أضعف من غيره من الصائمين. بعد الدرس: وبناء على قول الجمهور الذين يقولون لا يصح صيامه، فإذا كان التخدير لجزء معين من النهار، بمعنى أن الإنسان في وسط النهار في رمضان ذهب إلى الطبيب من أجل أن يعمل له منظارا أو نحو ذلك، فوضع له هذا المخدر وخدره تخديرا كاملا لمدة ساعتين مثلا، ثم بعد ذلك رجع وأفاق مرة أخرى، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك على قولين. طيب لو واحد بقى مخدر لوقت إيش؟ جزء كده في النهار، ساعتين ثلاثة نحو ذلك، فأهل العلم يختلفون في ذلك على قولين. فمن أهل العلم من يقول إن هذا يقطع النية، لأن الساعتين ثلاثة دول هو إيه؟ غايب عن الإيه؟ الوعي والإدراك. قالوا: والنية في العبادات يشترط اصطحابها في بداية العبادة حقيقة وفي أثنائها حكما. ومعنى يصطحبها حكما ألا يأتي بما يقطعها، فلا يشترط أن يتذكرها كل الوقت. فالإنسان في صلاته هنا، هو هنا ده على فكرة كده بيرد على القول ده، بيناقش القول ده، بيقول هو: فالإنسان في صلاته يسهو، والإنسان في رمضان ينام، والإنسان في الحج ينام ويغفو. فالمقصود، طب ما هو ده الساعة والساعتين اللي بينامهم في في في الحج، وإنه بيسهو في أثناء الصلاة ونحو ذلك في رمضان، هل هنقول هنا ده هو فقد النية وعليه فصومه يفسد؟ لا، المقصود بأنه يستصحب النية يعني لا يأتي بما يناقضها، هو ده المقصود، أنه لا يأتي بما يناقضها. قال: فالمقصود ألا يأتي بما يقطعها، لا ينوي قطع الصيام ولا ينوي قطع الصلاة، فإذا نوى قطع النية انقطعت. وإلا أحيانا الإنسان بيصلي وهوش دار أنه بيصلي أصلا، ومع ذلك الصلاة صحيحة، لا يطالب يعني بإعادتها ونحو ذلك. قال: فهذا هو المقصود بالاستصحاب الحكمي، يعني النية موجودة حكما. قال: فأما أصحاب هذا القول يقولون أن غياب الوعي بالكامل يقطع النية، وبالتالي فإنه يفسد الصيام. ومن أهل العلم من قال إن هذا يقاس على النوم، لأنه إذا حصلت له النية في أول العبادة، وده الأصح، لأنه إذا حصلت له النية في أول العبادة وحصل له الإغماء أو التخدير في وسطها، فإنه حينئذ استصحب النية حقيقة في بداية العبادة وفي أثنائها، هذا التخدير يأخذ حكم النوم، بمعنى أنه لم يأتي بما يقطع هذه النية يعني، وإنما غابت النية حينئذ. وأنتم تعرفون أن مسألة الاستصحاب في أثناء العبادة أهون من قضية ما يتعلق بعدم استصحاب النية من بداية العبادة، اللي أصلا من بداية العبادة ما نواش، ده بلا شك هذا عبادته غير صحيح. قال: ففي بداية العبادة الأمر آكد، يعني أكد في اشتراطها، في اشتراط الايه؟ النية. أما في أثنائها، في أثناء العبادة نفسها، قال فإنه أهون، ولهذا ينام الإنسان ويغفل ويسهو في الصلاة وما تبطل صلاته. لكن لو أنه غفل عن النية في بداية العبادة، ما دخل في العبادة أصلا وما صحت العبادة منه، ففي بداية العبادة لابد من استحضار النية. ده الفرق بين وجود النية حقيقة والنية إيش حكما. قال لكن في أثنائها الأمر أيسر من ذلك. ولهذا الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أنه إذا حصل التخدير في وسط النهار أو في أثناء النهار دون أن يكون في أوله أو من أوله إلى آخره، أن هذا لا يفسد الصوم. قال هذا البحث في مسألة التخدير بالغازات، مش كل أنواع، يعني التخدير التي تكون عن طريق الأنف أو الفم، بعيدا عما يكون مع التخدير من ملابسات أخرى، بعيدا عما يكون مع التخدير من ملابسات أخرى، يعني هيستصحب هذا التخدير أشياء أخرى. قال لكن لو وجدت ملابسات أخرى مع التخدير اللي هو من الأنف أو الفم، فإن هذه تبحث لوحدها، إن هذه تبحث لوحدها، كما لو أدخل جهازا ومعه مثلا مادة هلامية، يعني اتخدر في الأنف أو من الفم، وبعد ما اتخدر راح عمل له منظار أنف أو منظار فم، يبقى دي مسألة مستقلة اللي هي سبقت الايه الكلام عليها، اللي هي مسألة المنظار الطبي. قال ونحو ذلك، أو أعطي المريض حقنة مغذية مثلا، أو وضع في دم المريض حقنة مغذية كالسكري أو نحو ذلك. هذه مسائل أخرى سنبحثها لوحدها، نحن نتكلم الآن عن عملية التخدير فقط. يبقى خلاصة هذه النازلة وهي التخدير بالغازات عن طريق الأنف والفم، الراجح فيه أنه لا يفسد الصوم، لأنه يشبه البخاخ الربو، وكما قلنا في بخاخ الربو أنه يتسرب إلى الشعب الهوائية، وما تسرب منه حتى إلى الجوف بالعوم أو نحو ذلك، فهو شيء يسير جدا معفي عنه أو معفى عنه من باب وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وهذا مثل ما يعفى عنه من الماء في حال المضمضة كما تقدم. وأما بالنسبة لأثر هذا التخدير، فإنه إن غاب اليوم كله، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن الصوم فإنه يكون فاسدا. وأما إن كان في جزء من النهار فالأصح أنه لا يفسد الصوم. وأما إن صاحب ذلك أشياء داخلة بعد التخدير فهذه مسألة أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.